باب أحكام النون الساكنة. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخا أخفى ثمن. لا منخنق ينغض يكن بعض أبا، وقلبهما مع غنة ميما ببا. وادغم بلا غنة في لام وراء، وهي لغير صحبة أيضا ترى. والكل في ينمو بها وضق حذف، في الواو والياء وترى في اليختلف. وأظهروا لديهما بكلمتي، وفي البواقي أخفيا بغنتي.